الله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وبارك وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن مشهد من مشاهد حياة نبي الله داود عليه السلام حينما اختصم إليه الخصمان في قضية وحكم فيها، وكان منه ما لا ينبغي أن يكون منه ولا من مثله من أمثاله. ولهذا أدرك داود أن ذلك كان فتنة واختبارا له، فعاد مسرعا إلى الله تبارك وتعالى تائبا منيبا مستغفرا لربه، فغفر الله له ذلك. وما أعد الله له من النعيم المقيم عنده في الآخرة الأعظم. إذن فرب العالمين لم يذكر عن نبيه داود ما ذكر لمجرد أن يسجل عليه خطأ من باب اللي ما تعرفش أعرف. فربك أكرم وأرحم من أن يسجل على عبد من عباده كداود عليه السلام أمرا وقع فيه بحكم بشريته. ثم إن ربك أرحم من أن يسجل على عبد خطأ في كتابه يدنى إلى أن يأذن الله عز وجل برفع هذا الكتاب من الصدور والسطور، مع أن هذا النبي قد تاب من هذا الذي كان، إنما سجل الله ذلك ليكون عبرة للناس، فليس بين أحد وبين الله نسب، الخطأ خطأ. ثم في المقام الأول والأخير ليكون ذلك عبرة لكل من حكم في أمر أن يتركز وأن يتأنى حتى لا يصدر عنه ما يحتاج بعده إلى توبة أو إلى ندم يؤنب به نفسه. الخبر كما ذكر الله تصور على داود من محرابه أو من زور محرابه خصمان، فجأة سيده وجد من يتصور عليه المحراب وهو مكان العبادة يعني، ويبدو أنه كان مكانا مرتفعا عاليا تصور عليه المحراب، دخل لم يدخلها من الباب كما أمر الله أن يدخل من أبوابه. فلما فزع منهم قول كفر، يعني ما جئنا نريد بك شرا ولكن نتحاكم إليك في القضية، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشهد، ما كانتش ولا يكون حكمك لفلان على حساب فلان، فإنا نريد حكم الله تبارك وتعالى لنهتدي به. ما القضية؟ قال القائل إن هذا أخي، هذا الذي معي، شوف الأخي ناس خصمي، يعني من بيننا من أول ما بيننا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال صاحب 99 نعجة صاحب، فقال صاحب 99 نعجة لصاحب النعجة الواحدة أكفلنيها، يعني هاتها لي مع غنم، وعزني في الخطاب يعني غلبني بحجج. طيب الكلام في ظاهر هذا قد يكون لصاحب هذا الغنم الذي أراد أن يضم غنمة أخيه إلى غنمه حجة، خاصة الفلاحين يعرفوا الكلام ده أكثر، الغنمة الوحيدة هي ممكن تمنع الطعام والشراب بسبب وحدتها وانفرادها لا تحسن الراعي، وربما سلقتها غيرها فأكلت ما كانت تريد أن تأكل هذه الغنم المنفذلة. ولذلك معروف عندنا احنا كأصحاب زرع إن وحتى في تربيتنا للأولاد يقول لك إن الطفل لو ما بيكونش كويس تعمل إيه؟ أو حط في وسط حد بياكل، حط في وسط أولاد كتير يأكلهم ياكل زيهم، إذا كان هذا في شأن الآدميين فكذلك الشأن في حال سائر المخلوقات، الإنسان يعني يتقوى ويتشجع بغيره. فممكن يقول لصاحب المال أو يقول أنا عاوزها يعني أريد مصلحتها بدل ما ترميها على رمح خاص بها، هل سترعى مع غنم وستعتاد الراعي وستسمن ويمتلك ضرعها لبنا وجسمها شحما. سيدنا داود عليه السلام سمع من الاول وقال قد غضبك او غضبك بسؤال معدتني لولا ما كانش ينبغي ان يفعل. ثم استرسل داود عليه السلام ويعني عقب على حكم هذا وقال وان كثيرا من الخطاء هكذا يعني الشركاء يبني بعضهم على بعض الا المؤمنين المتقين وقليل ما قليلين لراعي يعني رب العالمين في ايه خلطته وشركته. ثم أدرك داود أن هذا كان اختبارا من الله له فعاد إلى الله مسرعا تائبا منيبا وخر راكعا يعني ساجدا وأناب يعني رضع لله فغفر الله له ذلك. كلام ده في حاجة يمس سيدنا داود ويمس أمره ومكانته عند الله. بشر الأنبياء بشر ومع هذا عصمه الله عز وجل من كبائر الذنوب وصغائرها على خلاف بين الان الان في قضيه الصغائر. ولهذا ظل داود عليه السلام متذكرا لهذا الامر حتى قيل في اخبار الاسرائيلي انه كتبها على يده حتى اذا نظر اليها يعني علم ما كان فيجدد التوبه لله تعالى بما كان. ولذلك ذكر الله لهذا الامر على داود ليس لتلوكه الألسنة وتحمله العقول وإذا ما المحللين محللون يقول لا أخطأ كذا وأخطأ كذا الكلام ده، إنما ذكر الله ذلك لمكان لبيان مكان نبي الله داود وعلوم قدره عند الله عز وجل وأنه لم يمنعه حكمه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. طيب ده خبر الله عز وجل. هل عندنا شك في صدق خبر الله فيما أخبر به؟ أبدا. محتاجين لحد تاني يفسر ويحلل؟ أبدا. إنما يأبى من يأبى إلا أن يعود إلى أخبار بني إسرائيل حيث اليهود الذين قالت ألسنتهم الآثمة الأنبياء وأعراضهم فاستحلوها كما استحلوا أعراض غيرهم من الناس. فبدأ يقول ما كلام تاني لا لهم قول آخر. وللأسف هناك من الناس من يقبل هذا الكلام ويذكره ويطلقه على الناس على إنه يعني الأنبياء دول بشر شفت ما بيحصل منه إيه. يبقى بني إسرائيل ورد من بينها أمر آخر قال لك لا هي الموضوع ما كانش لا نعجة ولا نعاد ولا كلام منه ده الموضوع كان نساء الموضوع دخل فيه بقى حبيب نسأل الله السلامة على العالم. إيه بقى عندهم الموضوع؟ وانا اذكره من باب يعني قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن بتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قلنا ده كان داود عليه السلام ينظر من نافذه بيته فراى امراه تبتسم فاعجبته. ما انت عندك كتير عندك مئات النساء ما بين نساء زوجات لك وما بين اماء وجواد كلهم حلال لك انك لا طمع فيه اعجبته. اشتغل بقى اشتغل شغل. طب اشتغل شغل مع الانبياء طيب احنا نعمل ايه؟ قال فسال عن صاحب هذا البيت فقالوا جندي من جنودك واحد من معاياه فارسله الى الثغر ليقتل. بعته في معركه قال لك اقرب جهاد يروح فيه قاتل ليقتل حتى يستحل هذه المرأة بدل يعني ويقول الله وهذا أيضا يعني بشيء مقنع. فأنزل الله عز وجل له هذا المثل الذي ضربه له على ألسنة الملكين على لسان الملكين ليبين له خطأه. ما عليك هذا كلام حكمة في داود والعديد من داود قالوا ذلك ومن يرد قوله من المتأخرين ممن لا ينبغي ان يعني يطعن لسانه الاثم في نبي من انبياء الله يبدله. هذا امر لا ينبغي ان يكون ابدا وهذا لا يليق بانسان يعني بالله عليك. شوف يعني هذا الكلام لا يقبله عقل في انسان صالح. لان مثلا شفت الحد فلان حصل له يقول له اتق الله راجل يصلي معنا فجر ممكن يحصل له الكلام ده. ولذلك لو حصل فعلا وثبت تلاقي الانسان يعني ربما يقل في عجب عيونه ممكن تحصل له صدمه بسبب اللي حصل. ربنا بشر ممكن يقع ما بالك بالمؤيد وحي السماء يقع منه ابدا لقضيه اعراض النساء ومثل هذا لعن الله اليهود. هذا الامر لا ينبغي ان يكون. ده شوف سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما نختم رأى سيدنا عائشة لما رأى الله منه قبل ما تنزل البراءة امرأة سيدنا أبو داود بتقول له يعني أتسمع ما يقول الناس في عائشة أن أسمع ما يقول سيدنا أبو داود خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال لها اسمع ما أقول لك الحال أقول لك رأيي في الموضوع ده باختصار ألو كنت قال إن كنت مكان عائشة كنت تفعلين هذا قال له والله ما يحصل قال لها إذا فعائشة خير منك ورسول الله خير منك هو ده المفروض انك تظن بالصالحين خيرا فضلا عن ان تظن بانبياء الله عز وجل خيرا الانسان يحفظ هو ينقل هذا الكلام او يقراه او يسمعه فان هناك كما قلنا من الالسنه الهادمه من يلوك بلسان هذا الكلام في شان الانبياء فضلا عن من بعدهم من الصحابه والتابعين واهل العلم اي قطة صحت ان تصحوا ما يشوفوا على الناس ويسمعوا ما يشوفوا بقى الشيخ بيحصل منه ايه يشوفوا العالم الفلان ايه يشوفوا الصحابي ايه يشوفوا التابعي ايه ويعني يعني الله المستعان اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل منطقنا فيما يرضيه عنا وان يستخرج منا قولا وعملا ما يرضى به عنا ويجعله سببا في دخول الجنه.